وننتقل الآن إلى المقدمة الثانية في هذا الدرس، نقف فيها مع قول الله تبارك وتعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. لما كانت النفس فقيرة إلى المعارف الفطرية كانت أبين الأمور وأيسرها، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى وحكمته، فبراهين الله ودلائل خلقه وآياته الدل عليه أكثر من أن تحصى في النفس والآفاق. كل شيء دال على الله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى ربه وخالقه، وهذا هو معنى الآية: قل أغير الله أبغي ربا، أسوى الله أطلب سيدا وإلها، وهو رب كل شيء، هو سيد كل شيء دونه، وهو مالكه، وهو مدبره، وهو مصلحه. وهذا معنى قول الله: الله خالق كل شيء، وهو معنى قول الله تبارك وتعالى: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. وله كل شيء يعني رب هذه البلدة له كل شيء يملكه، وهو الذي يدبره، وهو الذي يصرفه. ففي كل موضع ذكر فيه أن الله رب العالمين وأنه خالق كل شيء، فكل هذا دليل على أن هذه المخلوقات مدبرات مربوبات، ولها خالق ولها مدبر ولها مالك، فكل ما في الوجود يدل على الله تبارك وتعالى. ومن هذا تفهم هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وقول الله تبارك وتعالى: كل له قانتون. كما أن الله عز وجل هو خالق كل شيء ومنه كل شيء وله كل شيء، فإنه كذلك رب كل شيء، سواء علم الإنسان ذلك أو لم يعلم، سواء آمن به أو أقر أو جحد، سواء عمل به أو لم يعمل. كل من في السماوات والأرض يا شباب هو مسلم لله، قانت لله، ساجد لله، مسبح لله، والله سبحانه وتعالى آخذ بناصية كل دابة، وكل من في السماوات والأرض آت الرحمن عبدا. قال الله تبارك وتعالى: وله من في السماوات والأرض، كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. وقال الله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل إنسان هو عبد قانت لله، مسلم لله، ساجد لله، إما طوعا وإما كرها. لا يملك مخلوق الخروج عن هذا الإسلام وهذا القنوت. لكن ما معنى القنوت إذا كان ربنا قال كل له قانتون؟ فما معنى هذا القنوت؟ والقنوت في لسان العرب أو الذي دل عليه الشرع أنه بمعنى دوام الطاعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فما المراد بقنوت المخلوقات؟ يعني إن كان نحن نرى كفارا لا يطيعون الله تبارك وتعالى، فكيف نتصور معنى القنوت أو كل له قانتون؟ هذا له معاني. من المعاني الأولى: كل مطيع لمشيئة الله وقدره، وكل خاضع لقدرته، لا يخرج شيء عن مشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، كما قال الله سبحانه وتعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. المعنى الثاني: القنوت بمعنى الإقرار. كل إنسان مخلوق فإنه يقر أن الله تبارك وتعالى خالقه، إلا من فسدت فطرته فجحد بلسانه ونفسه مستيقنة أو تغيرت فطرته. كذلك من معاني القنوت أن الخلق يضطرون إلى ربهم وقت الحوائج، يعني حتى الكفار يعني يحتاجون إلى ربهم تبارك وتعالى، كما سبق في قول الله تبارك وتعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. فأخبر الله أنهم قانتون له من هذا الوجه، أنهم يضطرون إليه ويتضرعون إليه ويدعونه عند الشدائد، وإن كانوا بعد ذلك يجعلون له أندادا. كذلك من معاني قنوت الخلق لله أو جميع الناس لله أنهم لا بد في حياتهم أن يفعلوا شيئا مما أمر الله به، وإن كانوا لا يقصدون ما أمر الله به. يعني كل ما يفعله الناس من الخير والصدق والبر وإن لم يقصدوا به وجه الله فهو طاعة لله، بهذا المعنى أن الله أمر به وإن كانوا هم لا يقصدون به طاعة الله. كذلك من معاني القنوت خضوع الناس جميعا لجزاء الله في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى قد يجزي الناس في الدنيا على أعمالهم، قد يهلكهم، قد ينتقم منهم، كما أهلك قوم نوح وعاد وثمود وفرعون، فكانوا خاضعين لهم منقادين لجزائه وعقابه، كانوا قانتين له كرها. كذلك من المعاني من معنى السجود أن كل من في السماوات والأرض يسجد لله طوعا أو كرها. فمن معاني السجود أيضا الذل والخضوع، وكل مخلوق تواضع لعظمة الله وذل لعزته واستسلم لقدرته. لا يلزم أن يكون السجود كسجود الإنسان على 7 أعضاء وأن يضع رأسه على التراب ونحو ذلك، هذا سجود مخصوص. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته وكان يسجد يعني يومئ ولم يكن يسجد على الأرض. وكذلك ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تذهب حتى تسجد بين يدي الله عز وجل فتستأذن في الرجوع ليؤذن لها، وقرأ قول الله تبارك وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها. كذلك في قول الله تبارك وتعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، فهذا عامة جاء دون استثناء من في السماوات والأرض، وقسمه إلى سجود الطوع والكره. أما في سورة الحج قال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذه المذكورات في سورة الحج هي التي تسجد طوعا، هي وكثير من الناس، لكن كثيرا من الناس حق عليهم العذاب وهؤلاء لم ينفع عنهم السجود، وإنما ثبت لهم السجود في آية الرعد أو غيرها أنهم يسجدون لله كرها. فالمراد أنهم لا يسجدون طوعا وإن كانوا يسجدون كرها. والقرآن يدل على أن السجود والتسبيح هو أفعال لهذه المخلوقات، ليس كما قال بعض المفسرين أنها هي دلالتهم على الله، لا، هذا يدل على أنه فعل لهم، فعل خاص بهم غير دلالتهم على الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال: كل قد علم صلاته وتسبيحه. فهذا هو المعنى العام، فكل الخلق قانتون لله، ساجدون لله، مسبحون لله، مسلمون لله بهذا المعنى. فمعنى العبودية يا شباب يشمل العبودية التي هي بمعنى الاضطرار أو بمعنى أنهم مسلمون لله أو أنهم تحت ملكه وتصرفه تبارك وتعالى، ويشمل المعاني السابقة، وكذلك يشمل وكذلك معنى العبادة، العبادة التي هي طوعا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ففرق بين العبادة التي جاءت في عن كل من في السماوات والأرض: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وبين العبادة التي هي طوع. لذلك شباب سيكون حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى عن معنى الإسلام الذي هو طوع يفعله الإنسان باختياره، وهو المذكور في قول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وفي قول الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وفي قوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي قوله: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي قول الله تبارك وتعالى: قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فما معنى هذا الإسلام؟ هذا الإسلام يا شباب هو دين جميع المرسلين كما سيأتي بيانه، لكن ما معناه؟ الإسلام يا شباب يتضمن معنيين عظيمين. المعنى الأول هو الاستسلام والطاعة، والمعنى الثاني هو الإخلاص. فالاستسلام في مثل قول الله تبارك وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، إلى آخر الآيات. وفي قول إبراهيم وإسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وفي مثل قول الله تبارك وتعالى لإبراهيم: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. فهذا الاستسلام يا شباب هو الانقياد، يمكن أن نسميه بالانقياد، كما في قول الله تبارك وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالإسلام لله معناه أن تستسلم لله وحده، فمن استسلم لله ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم لله كان مستكبرا. والمشرك والمستكبر هم كفار. ينبغي أن يكون الإسلام لله وحده تبارك وتعالى. هذا الإسلام يا شباب هو دين الله تبارك وتعالى الذي لا يقبل دينا غيره، يعني أن تعبد الله بما أمر تبارك وتعالى. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وهو قول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أسلموا، يعني الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني أنهم أسلموا ثم لم يشركوا بالله حتى لحقوا بالله تبارك وتعالى. التسليم لله كما في قول الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله سبحانه وتعالى شباب بيّن أن المسلم المؤمن يحتكم إلى الله وإلى دين الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يطلب حكم الله، وأنه يحبه، وأنه يسلم له، وأنه ينقاد له، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إذن شباب، نحن حينما نتكلم عن فرع في العبادات، نتكلم عن أي أمر في العبادات أو في تشريع الله تبارك وتعالى، فينبغي أن يكون الذي يشغلنا: هل الله تبارك وتعالى أمر به أو لا؟ هل نهى الله عنه أم لا؟ فنحن مسلمون لله. معنى أنك مسلم أنك عبد، أنك خاضع لله، أنك ذليل لله، أنك مسلم لله. فإذا علمنا مع ذلك الحكمة في تشريع الله تبارك وتعالى فهو من باب زيادة الإيمان، لا أننا يتوقف إسلامنا لله أو تسليمنا لله على العلم بهذه الحكمة. وسيأتي مزيد تفصيل لهذا الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى. من المعاني التي تدعو المسلم للتسليم لله أو الإسلام لله أو طاعة الله تبارك وتعالى أنه ربك، أنه خالقك، وهو أعلم بك وأعلم بما يصلحك، وبيده الضر والنفع، وأن تعلم أسماء الله وأفعاله ومحامده، وأن تعلم حكمته ورحمته ولطفه، وأن تعلم أنه يريد بك الخير ويريد ليبين لك وأن يهديك، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. أما عن معنى الإخلاص في الإسلام، يعني قلنا إن الإسلام يتضمن معنيين عظيمين. الأول هو التسليم، أو الطاعة أو الانقياد، والثاني هو الإخلاص. عن معنى الإخلاص قال الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فمعنى الإسلام هنا أن هذا العبد خالص لله، ليس لأحد فيه شيء. وكذلك جاء معنى آخر يتمم هذا المعنى في قول الله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا. يعني لا أحد أحسن دينا وأرجى بالقبول عند الله ممن أخلص نفسه لله، يعني جعلها سالمة لله بحيث لا تعلم لها ربا ولا إلها سواه. وأما قوله وهو محسن، يعني وهو مؤد ما أمره الله به ومجتنب لما نهاه الله عنه، يعني كأن المعنى هنا شباب صار هو الإخلاص وطاعة الله تبارك وتعالى بما أمر. واضح يا شباب؟ عندنا كذلك هذا الإسلام كما قلنا يتضمن معنيين، اللي هو الإسلام إخلاص الدين لله، يعني أن تعبد الله وحده، والثاني أن تعبده بما شرع. فهذا هو الدين الذي بعث الله المرسلين به، كما قال: كل نبي أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وكذلك أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة رسله. فهذا الدين يا شباب يتضمن أمرين: إخلاص العبادة واتباع المرسلين، يعني أن تعبد الله بما شرع الله تبارك وتعالى. التحليل والتحريم حق خالص لله وحده، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والله سبحانه وتعالى ذكر الذين لهم شركاء شرعوا لهم ما لم يأذن به الله وحذرنا من طريقهم، قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وبين أن المشركين حرموا على أنفسهم ما لم يحرمه الله وأحلوا ما حرم الله وشرعوا دينا لم ينزله الله تبارك وتعالى، كما جاء في سورة الأنعام وفي سورة الأعراف وفي سورة المائدة. وبين سبحانه وتعالى أن هؤلاء اتبعوا الشياطين في ذلك، وبين أن هذا من إضلال الشياطين. قال الله سبحانه وتعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وفي الحديث القدسي المتقدم قال الله سبحانه وتعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. اجتالتهم يعني استخفت بهم فجالوا معها في الحلال والحرام، يعني قالوا هذا حلال بزعمهم وهذا حرام. لذلك بين الله سبحانه وتعالى صفة المؤمن، وبين كذلك صفة المنافق والمرتاب في آيات محكمات في سورة النور. قال الله سبحانه وتعالى: وأريد منك أن تتنبه لمعاني هذه الآيات فهي معاني عظيمة ينبغي أن يعرض الإنسان عليها نفسه وعمله. قال الله تبارك وتعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات صفة المؤمن، قال: لقد أنزلنا آيات بينات. المؤمن يعلم أن ربه أنزل آيات بينات وأن الله يحكم بين الناس. وبيّن أن المؤمنين وبين أن كثيرا من الناس أو طائفة من الناس الذين يدعون الإيمان يدعون أنهم آمنوا بالله وبرسوله وأطاعوا ثم يتولون عن الطاعة، وأن هؤلاء إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أعرضوا عن ذلك، وإن كان لهم الحق، يعني إن كان لهم الحكم، يأتون إليه مذعنين. ويبين وبين الله سبب ذلك أنه في قلوبهم مرض، مرض الشك، مرض الارتياب، في قلوبهم مرض أم ارتابوا، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يظنون أن الله يظلمهم. ثم بين صفة المؤمن أنه إذا دعي لحكم الله وحكم رسوله فإنه يقول سمعت وأطعت، وهذا هو المفلح. ثم بين الله سبحانه وتعالى ما في طاعة الله ورسوله من الهدى والحكمة. الله سبحانه وتعالى شباب كما بين، يعني كما أن الله تبارك وتعالى بيّن أن له الدين خالصا، فكذلك له الحكم والتشريع. يبقى إذن يا شباب، كما أننا يجب أن نعبد الله وحده، فيجب أن تعلم أن الله وحده هو الذي يحكم ويشرع. فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هي. وقال الله تبارك وتعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهذا شباب هو الإسلام الذي كان عليه جميع الأنبياء. الإسلام بمعنى الاستسلام لله تبارك وتعالى، وبمعنى إخلاص الدين لله، وبمعنى عبادة الله تبارك وتعالى بما شرع. هذا هو الدين الذي كان عليه جميع المرسلين. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. بيّن أن إبراهيم هو إمام الناس، وأن إبراهيم كان أمة، فهو القدوة الذي يؤتم به. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جميع الأنبياء كانوا مسلمين لله بهذا المعنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني ديننا واحد، ويقصد أن الدين واحد وأن الشرائع متعددة. والله سبحانه وتعالى قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة. وقال الله سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. إلى غير ذلك من المعاني التي تدل على أن الإسلام هو إخلاص الدين لله وعبادة الله تبارك وتعالى بما شرع. فهذا الإسلام يا شباب مبني على إخلاص الدين لله وحده، ومبني على طاعة الله واتباع رسله. هذا الدين يخالفه أمور ثلاثة: الاستكبار والشرك وعبادة الله بغير ما شرع. لذلك الله سبحانه وتعالى بين معاني الاستسلام، فيها الانقياد، فهذا يخالفه الاستكبار، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: ورجلا سلما لرجل. وقال الله سبحانه وتعالى: وأمرنا، يعني وهو يتكلم عن كلام المؤمنين، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فهذا هو معنى الاستسلام. فمن أخص ما أو أخص ما يخالف الإسلام هو الإشراك والاستكبار. الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والشرك والاستكبار كفر يخالف الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وذكر أن الكبر هو بطر الحق وغمط الناس. لذلك يعني كثيرا ما يقرن بين التكبير والتهليل، يعني كلمة الله أكبر وكلمة لا إله إلا الله. الله أكبر تمنع الكبر عن غير الله، و كلمة لا إله إلا الله فيها معنى الإخلاص والتوحيد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فبين الله سبحانه وتعالى أن المستكبر يكذب بآيات الله ويغفل عنها، وهذا موافق لما ذكره الله سبحانه وتعالى عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال الله سبحانه وتعالى عن المشركين: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال عنهم: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. فالشرك كما أن الشرك هو أعظم الظلم، فكذلك الاستكبار من أعظم الظلم. من أعظم الظلم أن يستكبر الإنسان عن عبادة ربه تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى بيّن عاقبة المستكبرين. السؤال هنا شباب: ما معنى كون الشرك أعظم الظلم؟ بعض الناس يعني عنده مشكلة، كيف يكون الشرك ظلما؟ الله سبحانه وتعالى بيّن أن الشرك ظلم عظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني أشكل ذلك على الصحابة، قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فكثير من الناس يظن أن الظلم هو إضرار غيرك، وهذا هو الذي أشكل على بعض الناس، قالوا: إن الله سبحانه وتعالى لا تضره معصيتنا ولا تنفعه طاعتنا. والله سبحانه وتعالى قال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. وأخبر الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الشريف، وهو أشرف حديث لأهل الشام، قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لكن الذي ينبغي أن تعلمه أن عبادة الله وحده هي حق الله، وهي التي خلق لها الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فهي حق الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى بيّن أن الكافر ظالم، قال الله سبحانه وتعالى: والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه. وقال الله تبارك وتعالى ليبين هذا المعنى في قول أهل الأعراف، قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. الظلم يا شباب ليس محصورا في الإضرار غيرك، بل الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. والحق والعدل والجمال والحكمة يقتضي أن تضع الشيء في موضعه، والباطل والظلم والقبح والسفه هو أن تضع الشيء في غير موضعه. وهذا من أشرف المعاني التي جاءت في الشريعة، وهو العدل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليفعل. هذا المعنى استغربه كثير من الناس، وبعضهم تأوله يعني، وسبب الإشكال يعني من الذي ينتفع بهذا وقد قامت الساعة؟ والصواب أن هذا الحديث يبين أن الحق والعدل والجمال والحكمة أن تضع الشيء في موضعه، فهذه الفسيلة حقها أن تغرس فلتوضع في موضعها. فكذلك حقك أن تكون عبدا لله، وحق الله عليك أن تعبده وحده وألا تشرك به شيئا. فهذا هو الحق والعدل والجمال والكمال والحكمة. فمن لم يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، وقال الله سبحانه وتعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأنت الذي تظلم نفسك من جهة، فهذا هو معنى كون الشرك ظلما، أنك تظلم نفسك، أنك تعبدها لمن لم يستحق، وتظلم نفسك بأن تتسبب لها في الهلاك في الآخرة، وأن تتسبب لها في النار. وكذلك تظلم نفسك أو تظلم في حق الله، أنت لا تستطيع أن تظلم الله، وإنما تظلم في حق الله لأنك لم تقم بحق الله. فبالتالي ليس كل ظالم يضر المظلوم البتة، لا يلزم، بل قد لا يضره ظلمه شيئا، وإن قصد الظالم الإضرار، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. واضح؟ فإذا كان في حق المخلوق قد تقصد أن تضره وتكيد له ولا تستطيع أن تضره، فكيف بحق الله تبارك وتعالى؟ فالعبد هو الذي يضر نفسه إذا لم يكن عبدا لله. فإذا عبد غير الله أو أشرك في عبادته أو استكبر عن عبادة الله، فهو الذي ظلم نفسه حيث عبدها لمن لا يستحق ذلك. فهذا معنى وجه كون الشرك ظلما. يشبه بالضبط يا شباب أن إنسانا عنده طعام جميل وعنده شراب، فأتلفه واعتاض عنه بما يظن أنه يقوم مقامه من العذرة والبول، أعزكم الله. يعني إنسان كان عنده قوت جميل ونظيف وطعمه حسن، فتركه وأخذ يأكل القاذورات مثلا، فقد أضر أو ظلم هذا القوت حيث لم يتغذى عليه، وظلم نفسه حيث تغذى على ما لم يتغذى عليه. فهذا هو معنى كون الشرك ظلما. أيضا مما يخالف الإسلام هو الابتداع في الدين، وهذا من أخص ما ذكره الله عن المشركين وعن مبتدعة أهل الكتاب، أنهم جمعوا بين الشرك وبين الابتداع في الدين. دينهم لم ينزل الله تبارك وتعالى به سلطانا، مثلا إما أنهم يشركون كالذين قالوا إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، أو قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وإما أن يعبدوا الله تبارك وتعالى بما لم يشرع، كما قال الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدة. وقال الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ونهى الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب، قال: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فإذا هذه المعاني الثلاثة هي أخص ما يخالف دين الإسلام الحق: المعنى الأول الاستكبار عن عبادة الله، والمعنى الثاني الإشراك في عبادة الله، والمعنى الثاني الإحداث في دين الله، يعني أن تعبد الله بغير